بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. نعم، ذكر المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله حديثا يتعلق بفضائل الجهاد، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. والسر كما سيأتي معنا في هذه الأحاديث الذي فيها المفاضلة ما بين الدنيا والأخرى، فيها إشارة على أن الذي منع الإنسان من الجهاد إنما من أجل محبته للدنيا. فجاءت هذه الأحاديث لها مناسبة، كون الإنسان يتخلف عن الجهاد يريد يرتاح في الدنيا، فجاءت هذه الأحاديث تخبر أن الغدوة فقط، ما هو الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل، خير مما طلعت عليه الشمس. فهذه الفائدة من ذكر الأحاديث فيما يتعلق، ولا مقارنة، والمقارنة هنا لا معنى، لكن هذه المقارنة كما يقول العلماء هي من باب ما طبعت عليه الأنفس، أو من باب حكاية الواقع، يعني واقع هذا الإنسان. وإلا في الشارع ما يريد المقارنة بين الدنيا والآخرة، ما في مقارنة أبدا، هذه زائلة وفانية وتلك باقية. وهكذا تلك فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إلى آخره. فالمقارنة ها هنا باعتبار الشخص، باعتبار ماذا؟ باعتبار يعني هذا الإنسان المتمسك ماذا بالدنيا، أي باعتبار نظر الإنسان لهذه الدنيا، فجعلت هذه ماذا المقارنة. فيقال لي: يا فلان، يعني الآخرة يعني أفضل وأعظم من هذه الدنيا. فجاءت هذه الأحاديث لها مناسبة، أي أن الحامل للإنسان عن التخلف عن يعني ماذا البقاء في الثقور أو الجهاد في سبيل الله أو الخروج في سبيل الله، هو من أجل أن يبقى للدنيا وتبقى له الدنيا، فجاءت هذه الأحاديث تخبر أن غدوة فقط، وهو أن يمشي الإنسان من أول النهار في أي ساعة منه، من أول النهار إلى آخر، من أول النهار إلى الزوال، هذه تسمى ماذا الغدوة، وهو إما أن يمشي في أوله أو في وسطه أو في آخره، أي في هذا الوقت المحدد. فهذه يقول خير مما طلعت عليه الشمس، أي خير من الدنيا، يعني خير ماذا من الدنيا. وهكذا الروحة أيضا، وهو الذهاب بعد الزوال إلى غروب الشمس، خير مما طلعت عليه الشمس. فهذه الأحاديث يعني فيها ذكر المفاضلة، أي في نظر هذا الناظر فقط، في نظر هذا ماذا الناظر، وإلا لا شك أنه لا مقارنة أبدا بين الدنيا وبين الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله، وهو الذهاب من أول النهار إلى نصف النهار في هذا الزمن، من يعني طلوع الشمس إلى الزوال، هذه هي الغدوة في سبيل الله يذهبها الإنسان. قال: أو روحة، وهو أن يذهب الإنسان بعد الزوال إلى الغروب، هذا الزمن من بعد الزوال إلى الغروب في هذه الساعات تسمى روحة، وقد مر معنا أن هذه من الألفاظ الذي إذا اجتمعت يعني ماذا تفرقت المعاني، وإذا تفرقت يعني إذا جمعت تفرقت المعاني، وإذا تفرقت اجتمعت ماذا المعاني. فإذا جاءت غدوة فقط أو روحة فقط فهي تدل على المعنيين، وإذا اجتمعت هذه تدل على أول النهار وهذه تدل على آخر النهار. وفي كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير، أي بمعنى أخير، حذفت الهمزة يعني من أفعل التفضيل لكثرة الاستعمال أو للتخفيف. خير مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع على أشياء، على الدنيا كلها، الشمس تطلع على الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. وما اكتفى بذلك الشارع، قال وغربت، أي الشمس تطلع على أشياء وتغرب على ماذا؟ أشياء. وربما أثناء الطلوع قد لا يأتي عليها ماذا؟ لا يأتي عليها، لا تأتي عليها الشمس، أي بعض الأشياء قد لا تأتي عليها الشمس عند الطلوع، لكن عند ماذا؟ الغروب تأتي عليها. معنى ذلك أنه عند طلوع الشمس إلى الزوال تأتي على أشياء، وعند الغروب أي عند ماذا؟ غروب الشمس تأتي على ماذا؟ على أشياء، فهي تطلع على أشياء وتغرب على أشياء. أو المعنى الليل والنهار من حين طلوعها إلى حين الغروب، هذا طلوع، ومن حين الغروب إلى الفجر إلى الطلوع الثاني هذا يسمى ماذا؟ الغروب، فهي تطلع على أشياء وتغرب ماذا؟ على أشياء. ومعنى ذلك أنها تطلع على الدنيا كلها، تطلع على الدنيا ماذا؟ كلها. فطلوع الشمس على الدنيا كلها روحة أو غدوة في سبيل الله خير للإنسان من هذه الذي طلعت عليها الشمس وغربت عليها الشمس، تطلع على كل شيء، كل ما في هذه الأرض، كل ما في هذه ماذا؟ الأرض، يعني من دورها ومن عماراتها ومن متاعها إلى آخره. فهذا فيه التنبيه على أن الإنسان حينما تخلف عن الجهاد إنما يريد دنيا، فقيل له هذا خير من الدنيا، هذا خير من الدنيا، أنت تريد الدنيا هذا خير منها، لكن هذه المقارنة كما قلنا هي باعتبار الناظر إلى الدنيا. أما في حكم الله في الدنيا ليس لها شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل جناح بعوضة عند الله، لا تعدل، ولو كانت تعدل جناح بعوضة عند الله ما سقى منها ماذا؟ كافر شربة ماء، لو كان لها قيمة ما سقى الكفار منها، ما سقى الله عز وجل الكفار ماذا منها. ومعنى ذلك أن الدنيا هذه ليست بشيء في جانب الآخرة، ليست بشيء في جانب الآخرة، وإنما جعلها الله عز وجل لأهل الإيمان لأجل الاستعانة بها على ماذا؟ على طاعته، على طاعة الله عز وجل. فإن يعني كون الإنسان يعني يتمتع في هذه الدنيا لا للاستعانة على طاعة الله، فهذا لا شك أنها وبال عليه، لا شك أنها وبال عليه، إنما جعلت لأهل الإيمان خاصة من أجل أن يستعينوا بها على طاعة الله عز وجل. فالناس ثلاثة، منهم من يستعين بهذه الدنيا على معصية الله عز وجل، ومنهم من يستعين بها على طاعة الله عز وجل، ومنهم سبهلة لا دنيا لا طاعة ولا معصية، لا طاعة ولا معصية. وخير الأصناف الثلاثة هو من يستعين بكل أمور الدنيا على الآخرة، فإن الله إنما جعلها لهذا المقصد، فإن الله عز وجل إنما جعل الدنيا لهذا المقصد، فإذا قصد به الإنسان غير ما أراد الله عز وجل منه، غير ما أراد الله عز وجل منه، فقد أضاع نصيبه من هذه الدنيا، فقد أضاع نصيبه من هذه الدنيا، بل هذه الدنيا قد تكون من أعدائه يوم القيامة، قد تكون من أعدائه يوم القيامة. كيف من أعدائه؟ تشهد عليه بما فعل عليها، تشهد عليه بما فعل، كما أن المال يتحول إلى ثعبان أقرع، كما أن المال الذي كنزه ولم ينفقه يتحول إلى ماذا؟ إلى عدو هذا الإنسان، ماله الذي كان يحرص عليه وجمعه بالسفريات والأعمال والمقاولات جمعه، إذا لم يعني يخرج ماذا حقه، إذا لم يخرج ماذا حق هذا المال ويؤدي فيما أمر الله كان عدوا له يوم القيامة. فهكذا أيضا الدنيا يحرص عليها وتكون من أعدائه يوم القيامة، وتكون من أعدائه يوم القيامة. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري. نعم، ذكر أيضا الحديث الثاني بمعنى الحديث الأول، غدوة في سبيل الله. وقلنا في سبيل الله دائما إذا أطلقت في الكتاب والسنة المقصود بها قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا يقال له في سبيل الله، جاءت في الكتاب أو جاءت في السنة، هذا هو الأصل فيها. فمن خرج غدوة أي خرج من أول النهار إلى زواله، إلى الزوال خارجا في سبيل الله عز وجل، فله هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والغدوة هي مرة من الغدو، هي مر ما دام من الغدو وهو الخروج كما قلنا في أول النهار إلى زوال النهار إلى وسط ماذا النهار. وهذا الحديث بمعنى الحديث الأول تماما. نقرأ الحديث الثالث. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا. نعم هذا الحديث وهو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله إلى حنين, وكان هذا في السنة الثامنة بعد فتح مكة, كان هذا في السنة الثامنة بعد فتح مكة. وحنين ما بين مكة والطائف, حنين ما بين مكة والطائف, وهذه يعني غنم فيها الصحابة غنائم عظيمة, وهي غنائم ماذا هوازن وما يتعلق بتلك القبائل. فخرجوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر القصة لأن فيها طول, ذكر القصة. والمصنف عليه رحمة الله يعني يذكر هذا الحديث في كتاب الأحكام, وعادة من يكتب في باب الأحكام ما يذكر كل لفظة في الحديث, وإنما يذكر يعني اللفظة الذي يتعلق بها حكم من الأحكام. وإلا في الحديث هذا في قصة, هذا الحديث ماذا فيه قصة طويلة, وإنما ذكر الشاهد من هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه, من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا, أي قال هذا اللفظ ثلاث مرات, ما هو قال ثلاثا وإنما قال من قتل قتيلا من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه, من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه, هكذا ثلاثا, ما على أنه قال ثلاثا هكذا. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغزوة أو بعد الغزوة؟ بعض العلماء يقول أن هذا لا يقال إلا بعد الغزوة حتى لا يكون الحامل للإنسان على القتال يعني هذا السلب, فتكون النيات مدخولة, فتكون النيات مدخولة ولم تخلص ماذا لله عز وجل. من العلماء من قال هذا أن هذه المقالة قيلت بعد الغزوة, ومنهم من قال أنه لا حرج أن تقال قبل الغزوة أو تقال بعد الغزوة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة, البينة يأتي شاهد فيشهد له أن فلان هو الذي قتل فلان, أو تقوم علامات وآثار, إما أن يجدون سهم فلان في صدر هذا الكافر أو سيفه ماذا داخل في جسمه يعني قرائن أو سهمه من هذه المعاني أو رمحه, فهذه قرائن تدل على هذا المعنى, إما أن تقوم قرينة وإما أن يأتي من يشهد لهذا الإنسان أنه هو الذي قتل فلانا. أما يسلم له السلب لمجرد دعوة فلا, أما مجرد دعوة يدعي أنه هو الذي قتل فلان الكافر هذا ما يقبل منه حتى يأتي بالبينة أو العلامة الدالة على هذا الأمر, وإلا فيكون هذا السلب في الغنيمة لا يعني ماذا يخمس, يكون هذا السلب بعد السلف السلب هذا يخمس أي يجعل في الغنيمة. مرت معنا أنها تقسم خمسة ماذا تقسم يعني ماذا يؤخذ منها قسم فيجعل في خمسة والأربعة الباقية تجعل في المقاتلين. فهذا السلب يخمس إذا لم يأتي إنسان فيدعي أنه هو الذي قتل صاحب هذا السلب, فنقول في هذا الحالة تخمس أي ترجع للغنيمة. فإذا حصل بأنه بيّن أنه هو الذي قتل أو ظهرت العلامات فيدفع له ماذا السلب, ثم بعد ذلك يشاركهم في الغنيمة, ثم بعد ذلك يشاركهم ماذا في الغنيمة. فأبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه هو الذي قتل هذا القتيل, يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه المقالة. فجاء أبو قتادة يقول بأنه قتل فلانا, وكان يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء رجل يشهد بأن أبا قتادة هو الذي قتله, لكن يريد أن يكون السلب له أي لذاك الرجل الذي شهد لأبي قتادة. فاعترض أبو بكر الصديق ثم بعد ذلك دفع السلب لأبي قتادة. القصة فيها طول. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من قتل ماذا؟ قتيلا، فله ماذا؟ له ماذا عليه؟ بينة، فله سلبه. ما هو السلب؟ السلب قال العلماء ما يكون على المقاتل من سلاح، من ثياب، وبعضهم تعدى هذا الأمر حتى المركوب، يعني قد يكون راكب على خيل، على سيارة، على طائرة، على دبابة، ثم سلبا، تسمى هذه سلبا، لأنه هو الذي يقاتل به وعليه، يقاتل به وعليه فيسمى سلبا. إذن ثيابه، سلاحه، وهكذا ما يتعلق بمركوبه من دابة، من دبابة، من طائرة، بعض العلماء يقول كل هذه من السلب، كل هذه تعتبر ماذا؟ من السلب، فهي الإنسان الذي قتل هذا الكافر. بقيت مسألة وهي ما يتعلق، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم التنظيم أو أراد بها التشريع؟ هذه مسألة مهمة جدا، حتى تكلم عليها القرافي في الفروق، وتكلم عليها في كتاب خاص، وهي هذه المسألة، وهو هل ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقالة وفي غيرها مما تشبه هذه المقالة، هل هو كالتنظيم أو كالتشريع؟ ماذا يختلف الأمر؟ لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا كانت هذه قاعدة إلى يوم القيامة، أن كل من قتل قتيلا فله سلبه، من دون أن يقول القائد قبل الدخول في المعارك من قتل قتيلا، من دون أن يطلق هذه المقالة، هذا يسمى تشريع، هذا يسمى فتوى وتشريع أفتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج أن يقول القائد قبل المعارك أن من قتل قتيلا فله سلبه، معنى ذلك أنه يأخذ السلب ولا يخمس السلب هذا. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تنظيما، فعلى هذا إذا قتل الإنسان قتيلا وأتى بالبينة فهل له سلبه؟ إذا قلنا على القول الثاني نقول لا، هذا يخمس. لماذا؟ لأن القائد أو الإمام لم يقل هذه المقالة، فلا بد أن يقول هذه المقالة قبل الدخول في الحرب، فإذا لم يقم يقول هذه المقالة كان السلب مخمسا، أي يكون في الغنيمة. فهذه هي المسألة مهمة، وذكر تحتها القرافي فروع فقهية في أشياء كثيرة. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عدة مسائل، هل هذا تنظيم أو تشريع؟ هل هذا تنظيم أو فتوى؟ تشريع والفتوى بمعنى واحد، فعلى هذا قلنا ينبني عليه هذا التفريع. إذا لم يقل الإمام أو القائد من قتل قتيلا فله سلبه، وحصل أن إنسانا قتل إنسانا وأتى بالبينة، فإذا لم يقل القائد هذه المقالة فإن هذا السلب يخمس، ما يعطى لهذا الإنسان. وإن قلنا أنه تشريع فيأخذه إذا أتى عليه ماذا بالبينة، إذا أتى عليه ماذا بالبينة. وذكر الدلائل على القسم الأول والثاني، هل المسألة تشريعية أو تنظيمية؟ فالمسألة على هذا المعنى، وعليها فروع فقهية لعل ستأتي معنا مع الأيام في الفروع، في ذكر بعض الفروع ماذا الفقهية فيما يتعلق بما كان من نوع هذه المسائل، وماذا ينبني عليها، ماذا ينبني على هذه المسألة. فللفقهاء قولان فيها، منهم من قال أن هذه تنظيم فلا يأخذ السلب إلا إذا قال الإمام هذه المقالة، ومنهم من قال لا، هذا تشريع عام فيأخذ السلب إذا أتى عليه ماذا بالبينة. والمسألة محل خلاف بين العلماء مبناها على هذه القاعدة التي ذكروها، هل المسألة تشريعية أو المسألة ماذا تنظيمية، هل المسألة تشريعية أو المسألة ماذا تنظيمية. نعم، نقف عند هذا، بارك الله فيك. سؤال، أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل الحبيب حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. أحسن الله إليكم، أحد الإخوة يسأل فيقول: عندنا راق يرقي الرجال والنساء، ويأخذ في الجلسة الواحدة 500، وإذا كانوا تجارا يزيد عليهم، وعندما يرقي النساء يجلدهن ومرة يلمسهن، وبعض الناس يقول فيه أكثر من هذا، ما حكم فعله؟ وهل تنصحون به؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حكم هذا الشخص أنه يعني يخشى منه ويخاف منه، أن ما دام أنه قد ربما يقرأ ماذا على النساء ويخلو بالمرأة، أو ربما مس المرأة وهكذا يأخذ أموال، يعني ما يشترط فيما يتعلق بالأموال، فنصيحة أن هؤلاء لا يذهبون إليه، نصيحة أن هؤلاء لا يذهبون إليه، لأن من تلطخ بهذه المخالفات فهذا يخشى منه حقيقة، يخشى منه، لأن عادة يعني من يتخذ هذه المهنة للتجارة والتكسب لا يستبعد أنه يستعمل الشعوذة والاستعانة بالجن. والإنسان مهما كان ضعيف قد يفتن بالنساء، لأن من النساء من لو قرأت عليها ربما تكشفت، صاحت وتكشفت، وقد تكون المرأة هذه جميلة فتظهر لا فيفتن هذا الإنسان. فحقيقة مثل هذا الشخص لا يذهب الإنسان بأهله ولا بنفسه عنده، تذهب لك عند أخ يعني على ما يسر الله يقرأ لك قراءة، لأن بعض الناس صالح وفيه خير وقراءته أنفع لك، أو حتى أنت إن كنت من الصالحين ومن الخيرين تقرأ على نفسك وعلى أهلك وينتهي ماذا الأمر. لماذا نجعل أناس مخصوصين بالقراءة؟ سبحان الله، هذه من العجائب يا أخوان. لماذا نجعل أناسا مخصوصين بالقراءة؟ بعضهم ما يهتم بهذا الجانب، بمجرد أن يصلي بالناس تجد الناس خلفه يصطرعون وهو ما هو يشغل بالقراءة، خشوع وإقبال على القراءة وعلى التلاوة، وعنده من التقوى ومن الخشية لله عز وجل. يا سبحان الله، ما يكون أمكن من ذاك. بمجرد أن يقرأ في الصلاة تجد بعض الناس يسقط خلفه يتأثر. فالقضية حقيقة أن الناس توسعوا في هذا الجانب وفتحوا مراكز، فتحوا مستشفيات، فتحوا أماكن، وتكسب وتجارة، تكسب وتجارة. والإنسان إذا أعجبه ماذا المال قد ربما بعد ذلك يفعل أشياء حتى يقنع الناس أنه من أقوى الراقين، قد ربما يكون في استعانة بالجن، قد تكون في بعد ذلك شعوذة. ناهيك عن الفتن الذي تحصل فيما يتعلق بالنساء، هذه الطرق طرق التكسب بهذه الحال من أخطر الطرق. الإمام أحمد عليه رحمة الله من تقوى لله عز وجل لربما كان إذا أتوا ماذا بشخص أو أتوا ماذا يطلبون ماذا لأجل أن يقرأ على شخص، لربما أرسلنا عليه فقط، يرسلنا عليه يخلعنا عليه فيرسلهما وإذا بالجن يطير خوفا من الإمام أحمد لتقوى وصلاحه. فالقضية قضية صلاح، قد يكون فيك صلاح وفيك خير، اقرأ على نفسك وعلى أهلك. وأحيانا سبحان الله قد يكون في هذا الذي يرقى عليه أو الذي ترقيه قد يكون فيه سبحان الله التفات قلبي إلى هذا الراقي، ما عاد يلتفت إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، في ظن أن هذا الشفاء بيده فقط، في يدخل في باب اعتقادات خاطئة، يدخل في باب اعتقادات ماذا خاطئة. والله عز وجل قد جعل القرآن شفاء. فهؤلاء الذين يتخيرون يعني آيات معينة، صور معينة، وقراء معينين إلا غير ذلك، هذا ما لا أصل. السلف ما كانوا على هذا أبدا. أبو سعيد ما كان يعرف الرقية في البخاري، حتى لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما رقب فتح الكتاب رجل يعني من قرية من القرى لودغة فرقا فشفي بإذن الله عز وجل، أبو سعيد ما كان معروف بالرقية، قال كيف عرفت أن هذه رقية؟ فالأمر يا أخوان الناس توسعوا في حقيقة، توسعوا فيه، ثم بعد ذلك تسمع المصائب، تسمع المصائب وتسمع العجائب والغرائب، وربما بعد ذلك يعني يبتزون الناس في أموالهم، يريد مال ويريد مال ويريد مال. سبحان الله، أنت ليش سبحان الله تذهب لمثل هؤلاء؟ فالنصيحة لا تذهب، من اتخذ مركزا أو مكانا للقراءة النصيحة لا تذهب عنده، نصيحة لا تذهب عنده. توسم لك في أخ فيه خير وفي صلاح، تقول اقرأ على هذا الولد أو اقرأ على الوالدة ويكون معك محجبة بينك وبينها مكان وهكذا إلى آخره، إذا قد ابتليت. وإلا النصيحة لا تتفرغ لهذه الأشياء، لا تنشغل بهذه الأشياء. الأسلاف ما كانوا ينشغلون بها، لا نعرف في زمن الأسلاف مراكز ولا أماكن للقراءة، أما الآن لأن المسألة فيها سبحان الله التكسب وجمع ماذا أموال، هذا يفتح مكانا وهذا يفتح مكانا، ثم بعد ذلك اسمع لك الفتن، اسمع لك الفتن الذي تحصل خاصة مع النساء. فالنصيحة أنهم يبتعدون عن هذا الشخص. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. قال هنا هذا السؤال لأحد الإخوة السلفيين، يقول فيه: مع الظروف الموجودة بعض الإخوة إذا لم يأتيهم أحد الإخوة يقولون لماذا لم يأتنا، ويشددون عليه ويقولون فلان لا يتواصل مع إخوانه، وما هو الضابط في لقاء الإخوة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. التزاور بين الإخوة السلفيين هذا أمر لا بد منه، لكن في حدود ما يستطيع الإنسان. لا شك أن الإنسان يفرح بقدوم إخوانه، أحيانا كل إنسان في مكان نائٍ بعيد أو في قرية من القرى البعيدة لا في حد يصل إليه ماذا من الدعاء السلفيين، لا على أنهم ما يريدون، لكن أحيانا قد يكلفهم المشي إليه، وأحيانا قد يكون المكان بعيد، وأحيانا قد يقول أنا سأزورك في السنة ما أستطيع كل شهر، فالأخ يقدر إخوانه، وبالمقابل أيضا الإخوة يتفقدون إخوانهم في حدود ما يستطيعون. نحن الآن يعني سبحان الله تأتينا بعض الرسائل، بعض المكالمات، ما تزورونا؟ طيب البلد واسع، كم ستكون أنت؟ كم ستكون تزور هذا ولا تزور هذا ولا تزوره؟ ما تستطيع، وإنما يعمل الإنسان في حدود ما يستطيع. التزاور للشان عظيم، التزاور في الله للشان عظيم، تعضد يعني ماذا؟ تقوي من عضد ماذا؟ أخيك، لما تزوره يشتد ويتقوى ويفرح بك، ويعني يضاهي بك الأعداء، قد يكون له أعداء في هذا المكان ما في إلا هو هذا السلفي، فلما تزوره يكون للشأن، يعرفه العامة ويعرف أهل البدع أن وراه أناس من أهل السنة من السلفيين، لا شك أن هذا لها أثر. لكن يعني يعمل الإنسان في حدود ما يستطيع حقيقة فيما يتعلق به الزيارات. لو فتح الإنسان أبواب الزيارات ما استطاع أن يطلب العلم حقيقة، لو فتح الإنسان أبواب الزيارات ما تنتهي، تمشي من هنا إلى سقطرى، تبقى لك شهور حتى تنتهي من المساجد هذه، صعب، هذا تعب. لكن لو يفعل الإنسان بعد السنتين ثلاث سنوات هكذا رحلة طويلة، يخرج ابتداء من عدن ثم أبيان ثم شبوة ثم يمر على الإخوة السلفيين، هذا أمر طيب. لكن عادة السلفيين حقيقة يعني ما يتعلق بالقدرة المالية ما عندهم حقيقة، وأهل البدع عندهم من يدعم بسخاء، لهذا تجدهم يعني ربما في كل أسبوع يذهبون، أو في كل 10 أيام، أو في كل شهر. وإخوانك ماذا بالمقابل؟ أنتم ما تزورون، انظروا هؤلاء يزورون. يا أخي أنت لا بد تقدر الظروف، لا بد تراعي الإخوة، ما عندهم القدرة على هذا، ما عندهم. أولئك أهل البدع ربما يذهب بالطائرات، ربما عنده قدرة يذهب بالطائرات. هذا الجفري، هذا الصوفي المشرك الملحد صلى الله عليه وسلم والعافية، يذهب لك إلى كل بلد، من يدعمه؟ ما تستبعد أن يدعمه حتى الكفار، لأن هذا الذهاب من هنا إلى هنا بالطائران هذه ما تحتاج لها أموال طائلة. فيقول لك هذا مخرف صوفي ينشر البلاء، ينشر يعني ما يضاد الإسلام وما يهدم ماذا؟ الإسلام والعقيدة والتوحيد. شجعوا، لا تظن الكفار ما يعرفون مناهج القوم، لا يعرفونها، فتجدهم يشجعون مثل هؤلاء، ولو يدفع له المال ويفتخر أنه دخلت لأبيب ولم يدخلها أحد من الدعاء. عجائب يا أخوان، يعني هذه سبحان الله منقبة له وإلا مثلبة عليه ومذمة له، أنهم أدخلوا، هم يدخلون إلى إنسان على طريقتهم، يدخلون لك إنسان سلفي إلى تل أبيب يدعو إلى السلفية، هذا بعيد جدا، وإنما يدخلون من كان على شاكلتهم وعلى طريقتهم. فالأخ لابد أن يقدر إخوانه، لابد أن يقدر إخوانه إن لم يصلوا إليه. لكن بقي شيء آخر، وهي برامج التواصل، يتواصلون معه، يسجلون بعض الصوتيات، بعض المحاضرات، بعض الكلمات من باب التنشيط للأخ. الله أعلم. أحسن الله إليكم. على هذا سؤال متكرر يا شيخنا، يسأل عن سد الخلل في الصلاة، هل هو واجب؟ يسأل عن ماذا؟ يسأل عن سد الخلل في الصلاة. نعم، هذا قد مر معنا كثيرا يا أخوة، لماذا نكرر هذا الموضوع كثيرا؟ الذي ما عنده قناعة ما في إشكال يا أخوان، والذي عنده قناعة انتهينا من الموضوع هذا، هي مسألة فقهية. تكرار هذا الموضوع قد تكرر كثيرا، سد الخلل. نعم. طيب، هنا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب، ما رأي فضيلتكم فيما يتعلق بتربية البنات؟ هل الأفضل لهن أن يسكن في مهاجع المعهد عند الدراسة أم لا؟ بمعنى أنهن يذهبن إلى المعهد في الصباح ثم يرجعن إلى بيوتهن بعد الدراسة، جزاكم الله خيرا. بعد الدراسة متى يعني؟ تبيت هناك ولا تذهب أول النهار وترجع آخر النهار يعني؟ أيوة، أين الأفضل بين أن يسكن في مهاجع المعهد أو يعني يذهبن إلى المعهد في الصباح ثم يرجعن بعد الدراسة؟ بالنسبة للبنات والنساء تذهب في النهار وترجع، أما أنها تبيت في المراكز هذه، حتى اجتماع النساء فتنة، كون النساء يجتمعن في مكان وتغيب عن أهلها، وقد تكون مسافة سفر، وقد تكون مسافة سفر، هذا لا يصلح، هذه فتن. ولم يكن معروف عند السلف أيضا أن المرأة ترحل في طلب العلم وتكون يعني مجموعة من النساء ويسكننا في مكان ويطلبنا ماذا؟ العلم، ويسكننا في مكان وقد خرجنا سفرا، هذا لا يصلح، هذه تقلب الفتن حتى بين النساء. النساء يجتمعنا ويطلبنا العلم ويبقينا الأيام والليالي من دون محارم وفي مكان بعيد ربما مسافة ماذا؟ سفر، هذا أمر لا يصلح، هذا مقلب الفتن. وإنما العادة حتى عادة نساء السلفيات قديما، عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت عندها درس تذهب إلى المسجد وترجع، لكن مع حاجة الناس الآن، مع حاجة الناس قد تذهب المرأة فتدرس درسا وترجع إلى بيتها، ترجع ماذا؟ إلى بيتها. الخروج إلى الصلاة جاء عن الصحابيات رضي الله تعالى عنهن، وأما هكذا لقي الصحابيات زيارة المرأة إلى بيت أختها هذا أيضا ما في إشكال، لكن الذهاب كما يذهب الرجال في طلب العلم والسفر ويكون لهن ماذا سكن ومركز من المراكز، هذا لم يكن معروفا، بل هذا مدعاة للفتن. نعم، المرأة ضعيفة. أحسن الله إليكم. هنا سائلة تقول: أنا أعمل معلمة في الابتدائية في المدارس الحكومية بتونس، والعمل هذا فيه اختلاط، ونحن مجتمعنا التونسي كله اختلاط، والمرأة مضطرة أنها تعمل، وحاولت مرات فارضة أن أترك العمل لكن أبي لا يوافقني، ووجدت فرصة للعمل في المدرسة في السعودية أو ليبيا، ولكن أهلي يرفضوا أن يسافروا معي، فهل يجوز أن أسافر وحدي في هذه الحالة وعندي صديقاتي يساعدوني في ذلك جزاكم الله خيرا؟ ولماذا تسافر؟ تبقى لا في بيت أبيها إلا إذا كان الأب يأبى، إما أن تعمل وإما أن تخرج، هذه غدا مشكلة حقيقة. يعني إذا كان بعض المجتمعات إما أن تبقين ماذا في البيت، يعني إما أن تبقين في البيت مع العمل حتى تنفقي على نفسك، وإما الخروج، وإما الخروج ماذا من البيت، يعني هكذا بعض الآباء قد يكون عنده هذه الشدة، تبقى في البيت لا يمكن إلا مع عمل، لابد من العمل، أو أنها يعني تخرج فتعمل، والعمل هذا يعني هي بين مفاسد، إما تعمل في عمل اختلاطي قد لا تجد إلا هذا العمل حتى تنفق على نفسها من أجل تبقى في بيت أبيها حتى تنفق على نفسها، أو أنها تختار الحل الثاني تذهب إلى بلد ويكون فيه مسافة سفر وما يكون لماذا محرم، ما يكون لمحرم حتى تذهب إلى مكان قد يكون ما فيه اختلاط ذاك البلد، فهي مفاسد. فالمرأة تنظر يعني أقل المفسدتين، تنظر إلى أقل المفسدتين، إذا كان ولا بد أن تفعل إحدى المفسدتين، بقاؤها في البيت قد لا يرضى الأب، سبحان الله، هذه من الجرائم، صلى الله عليه وسلم. وخروجها الآن هي بين أمرين، إما تبقى في عمل اختلاطي في نفس البلد، وإما أن تسافر إلى بلد وأثناء السفر ما لها محرم، هذا أمر ممنوع، وتذهب إلى مكان قد لا يكون فيه اختلاط. فالمرأة تنظر إلى أقل المفسدتين، تنظر، أو قد يكون حل ثالث وهو أن تنظر لها ماذا زوجا، إذا تزوجت فتكون في كفالة زوج ارتاحت لها وتبقى في البيت. فالمرأة تتخير لها، صحيح أن بعض المجتمعات ما تساعد، بعض المجتمعات عندها انفتاح حقيقة، بعض المجتمعات عندها انفتاح، لا بد من عمل، لا بد من خروج من البيت، منفتحين ماذا يعني كما يقال على الآخر، يعني ما يبالون بالعادات والتقاليد ولا بالتعاليم الإسلامية، الله المستعان. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: ما هو الأفضل للإنسان في الصلاة عند السجود، أن يقدم رجله أو يده؟ يقدم ركبتيه أو يديه توصل. أيوة، يعني يقصد هذا. عندك السؤال يا معاذ، أين الأفضل، يقدم ركبتيه أو يديه؟ عندنا حديثان، حديث أبي هريرة أنه قدم ركبتيه ولا يديه، يديه قبل ركبتيه، وحديث وائل بن حجر أنه قدم ركبتيه قبل يديه، فما حال الحديث الأول والحديث الثاني؟ ها، الحديث الثاني حديث وائل بن حجر في تقديم الركبتين قبل اليدين. عندك أحمد؟ عند من الحديث الأول حديث أبي هريرة ما حاله، الحديث الثاني حديث وائل بن حجر ما حاله في تقديم اليدين قبل الركبتين أو الركبتين قبل اليدين؟ ما في أحسن هنا، ما أظن. الله المستعان. ها، ضعيف، من هو الضعيف؟ كلامه ضعيف، حديث أبي هريرة من فيه؟ لا تحفظون العلل. عندك يا سالم، ما حال حديث أبي هريرة في النزول على اليدين قبل الركبتين؟ طيب، لا إله إلا الله. عندك فخري الثاني، فخري رقم اثنين هذا نسميه، ها ها، ضعيف، قد قالوا ضعيف، شبه أجمعوا على أنه ضعيف، لكن سبب ضعفه أدري عندك يا حنيف. والترجمة ما أتيتم بها، ترجمة عبد الله بن ليعة ما أتيتم بها، كيف؟ فيه من؟ عبد الله بن محمد بن عبد الله ولا عبد الله بن محمد؟ أيوة، الملقب بمن؟ بصاحب النفس الزكية. ماذا قال فيه البخاري؟ ضعيف، قال فيه ضعيف. فحديث أبي هريرة حديث ضعيف، وحديث وائل بن حجر، ها حديث وائل بن حجر من فيه؟ فريه شريك بن عبد الله القاضي ضعيف، فكل الحديثين ضعيف ما ثبت. وما حال ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقدم يديه قبل ركبتيه، ما ثبت عن ابن عمر، وثبت عن عمر بسند صحيح أنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه. وجمهور العلماء على ماذا؟ على تقديم الركبتين قبل اليدين، والمسألة ما فيها سنة، إن شئت قدمت ركبتيك وإن شئت قدمت يديك، ما عندنا دليل. الراجح أن الأمر يجوز هذا ويجوز هذا، تنظر ما هو يعني ماذا الأيسر لك. نعم، ما هو الأيسر لك. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: من ادعى أن بعض الذين قتلوا في المعركة تخرج من جثثهم رائحة طيبة، هل يصدق هذه الدعوة؟ احنا ما نصدق ولا نكذب، قد تحصل، قد يكرم الله عز وجل بعض المجاهدين فيجد رائحة المسك في الدنيا، قد تكون كرامة يكرمه الله عز وجل. وإلا في الأخبار عندنا نص أن هذا لا يكون إلا يوم القيامة، يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يوم القيامة. أما في الدنيا ما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، ولم يعني ينقل عن الصحابة أن كانت تحصل لهم هذه الأشياء. لكن قد يكرم الله عز وجل من شاء من خلقه فتظهر عليه رائحة المسك في دمه في هذه الدنيا، هل في مانع؟ نقول ما في مانع، هذه كرامات. كما أن الله قد يكرم إنسان بأشياء، يكرم ماذا إنسان بأشياء، يعني سبحان الله، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أويس القرني وعن جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل يجوز للإمام في صلاة الجماعة أن يسبح في الركوع والسجود أكثر من ثلاث تسبيحات؟ هل يجوز الإمام؟ أيوة، في الركوع والسجود، وش المانع يعني؟ يعني لعله يقصد لا يشق. ثلاث تسبيحات فيها إطالة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما يهم التسبيحات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أكثر من ثلاث تسبيحات، أكثر أربع يعني ما فيها يا أخي. صحيح لابد يعطي الركوع حقه ويعطي السجود حقه، لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان ركوع ماذا قريب من قيامه، كان ركوع النبي عليه الصلاة والسلام قريب من قيامه، وسجوده قريب من ركوعه، هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وثلاث تسبيحات قد لا تكفي، أربع أو خمس، بل وفيه دعاء، كان يدعو في الركوع، في مشروعية الدعاء في الركوع كما في حديث عائشة. فعلى كل لابد يعني يوازي الإنسان صلاته، لابد أن يوازي الإنسان صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أما يطيل إطالة بحيث يخالف السنة، يكون الركوع يعني أطول من القيام، هذا خلاف السنة، أو يشق على الناس، إذا كان فيه مشقة بالفعل هذا ما يصلح. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: إذا تصدق شخص في يوم ميلاده مع عدم الاجتماع والفرح، هل يعتبر هذا احتفالا جزاكم الله خيرا؟ إيش فعل هذا؟ يتصدق في يوم ميلاده، إيش الذي مر معنا اليوم؟ ما هو حريم العيد الذي ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ حريم العيد الزماني والمكاني، في يوم العيد ما يفعل، لكن قبله أو بعده أو في المكان لا يفعل، بجانب المكان، فيريد أن يحتفل لكن ما يحدد المكان، في نيته احتفال لكن ما يجعله في الزمان والمكان، نقول هذا ما يصلح. فحريم الشيء يأخذ حكم الشيء، مر معنا أن هذا قد احتفل بعيد ميلاده، هذا يقال احتفل بعيد ميلاده. النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق، أكان يحتفل بعيد ميلاده؟ أكان يحتفل بعيد ماذا؟ ميلاده عليه الصلاة والسلام. طيب الآن بارك الله فيك.